الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب الطب. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا له إلا أنزل له شفاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. بعد أن انتهى الكتاب السابق وهو كتاب المرض، أعقبه المصنف رحمه الله بكتاب الطب، وهذا ترتيب حسن، فإن الداء يعقبه الدواء بإذن الله، والتداوي سنة مشروعة أيها الإخوة، سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها وندب أمته إليها. وإن كان هذا التداوي إنما هو من باب الأخذ بالأسباب، ولا يترتب عليه أثره إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. مرد الأمور كلها لقدر الله تبارك وتعالى، ولكن الدواء أيضا لا ينافي التوكل على الله. التداوي لا ينافي التوكل على الله، لأن الذي أنزل الداء هو الذي أنزل الشفاء، فالذي يعمل بالتداوي يعمل بما قدره الله سبحانه وتعالى. وقد افتتح المصنف رحمه الله كتاب الطب بهذا الحديث الذي حث فيه النبي عليه الصلاة والسلام على التداوي، حيث قال: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء. والمقصود بالإنزال هنا التقدير، أي ما قدر الله من داء وبلاء إلا وجعل له شفاء بإذنه تبارك وتعالى. ولكن هذا الشفاء ليس معلوما لكل أحد، قد يعلمه المختصون، وقد يعلمه الحذاق، وقد يفوت على بعضهم في بعض الأحيان. فإذا قدر الله سبحانه وتعالى الشفاء لعبد من عباده ممن ابتلاهم بالمرض، صادف الدواء الداء فأذهبه بقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام، إخبار: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء. وهذا الإخبار يتضمن الأمر الذي يدل على الندب، فإن التداوي أمر مندوب إليه، وقد جاء في بعض الأحاديث الأمر صراحة بالتداوي: تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. وجاء في بعض الأحاديث أيضا، وربما يأتي معنا إن شاء الله، أن كل داء أنزله الله أنزل له شفاء، إلا داء واحدا وهو الموت. الموت ليس له شفاء وليس له دواء، لأنه قدر الله الغالب الذي لا يرد. فإذا نزل الموت بساحة مخلوق فإنه لا يستطاع رده بحال من الأحوال، ولا ينفع حينئذ التداوي. ولكن الموت أيضا لا يعلم متى وقته على التحديد، ولهذا كان التداوي في ابتداء المرض وفي أثنائه من الأمور المشروعة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر به ويفعله صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. هذه ثلاثة أشفية أو ثلاثة أدوية مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيها الإخوة لا يعني الحصر، لا يعني أن الدواء محصور في هذه الأنواع الثلاثة، لأنه سيأتي معنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأنواع أخرى من الأدوية، ولكن هذه أدوية مشهورة وتعاطيها سهل ميسور في كثير من الأحيان، تعاطيها سهل ميسور في كثير من الأحيان. هذه الأنواع الثلاثة: إما شربة عسل، وإما شرطة محجم، وإما كية بنار. وأخر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الكي في هذه الأنواع الثلاثة لأن الكي مكروه، التداوي بالكي أمر مكروه ولا يلجأ إليه إلا عندما تعجز الوسائل الأخرى، ولهذا يقولون في المثل آخر الدواء الكي، لا يكوى إلا عندما تعجز الوسائل الأخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر العسل أولا، والله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في كتابه الكريم عندما ذكر النحل، قال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس. بعض العلماء يقولون إن الله تبارك وتعالى عندما ذكر الشفاء في العسل ذكره منكرا، قال فيه شفاء للناس، ما قال فيه الشفاء للناس، لأن التداوي بالعسل قد يصادف المرض في بعض الأحيان وقد لا يصادفه، وربما نفعت أنواع معينة من العسل وربما لم تنفع أنواع، لكن هو نافع بإذن الله، هو نافع بإذن الله. والأمر يحتاج إلى بصر ويحتاج إلى خبرة، ثم بعد ذلك يأتي لطف الله سبحانه وتعالى وعونه لهذا المريض. فالعسل فيه شفاء بإذن الله، ولكن قد لا ينفع مع الناس جميعا، وقد ينفع في حال ولا ينفع في حال، ولهذا قال الله تبارك وتعالى فيه شفاء للناس، ولم يقل فيه الشفاء، لأنه لو قال فيه الشفاء للزم منه أن يكون العسل شفاء لكل داء. نعم. ثم قال: أو شرطة محجم. الحجامة لها فضل عظيم، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام مرات عديدة وذكر فضلها، وهي تفيد من أمراض كثيرة، وربما أفادت من ضغط الدم، لأنها تخرج الفضلة أي الدم الزائد، لأن الحجامة إنما تكون في سطح الجلد، تقطع بعضا من الشرايين الصغيرة في سطح الجلد، عندما يمص الحاجم هذه المنطقة بفمه بهذا الوعاء الذي يخرج الدم، يجتمع الدم بإذن الله، ولها أثر عظيم في تخفيف الآلام وفي تسكين كثير منها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحتجم، واحتجم في آخر حياته مرات عديدة، وبخاصة بعد أن أكل السم، بعد أن أكل النبي عليه الصلاة والسلام السم في خيبر، عندما سمته اليهودية اليهودية التي قدمت له شاة مسمومة أرادت بذلك قتله صلى الله عليه وآله وسلم، فنهس منها نهسة واحدة ثم قال إن هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. وكان معه بعض من الصحابة أكل منها فمات بسبب تلك الأكلة. وظل النبي عليه الصلاة والسلام بقية حياته الشريفة يعاني من أثر تلك الأكلة، تلك اللقمة التي أكلها من تلك الشاة المسمومة، حتى أتت عليه، حتى كانت سببا لوفاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول بعض العلماء إن وفاته عليه الصلاة والسلام كانت وفاة شهيد لأنه توفي مسموما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف من آثار هذه الأوجاع والآلام بالحجامة. والعلماء علماء الطب ذكروا فضائل كثيرة للحجامة، وقالوا إن الإنسان يحتجم على كل عضو يحس فيه المرض. وهناك أماكن كثيرة مشهورة في الجسم للحجامة، على الظهر وعلى الكاهل، فهذه يعني مشهورة، وقد احتجم النبي عليه الصلاة والسلام على كاهله. والمقصود منها كما قلنا تخفيف الدم الزائد الذي يضغط على الأوردة وعلى الشرايين، وربما أتلفها وربما أدى بالمريض إلى ما لا تحمد عقباه. وهذه الحجامة سهلة ميسورة، لا تكلف عنة ولا تؤذي المريض، بل هي تريحه. ويعلم كثير من الناس الذين تعودوا أمر الحجامة منفعتها، حتى إن الكثير منهم إذا جاء وقتها ولم يفعلها يحس بألم ويحس بتعب حتى يفعلها، فيحس حينئذ بالراحة. وهذا لا يعني الإهمال في شأن الحجامة أو التساهل في عملها، بل لا بد من أن يكون الحاجم خبيرا بهذا الأمر، ولا بد أيضا في هذه الأزمنة من الحرص على نظافة الأوعية التي يحجم بها، وعلى نظافة الأدوات التي يشرط بها، لأنها ربما كانت سببا في نقل الأمراض التي تفشت في هذه الأزمنة، أعاذنا الله وإياكم منها. لكن إذا احتاط الإنسان لذلك فالحجامة فيها خير كثير بإذن الله. ولهذا ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في أنواع الأدوية هذه النبوية. هذه أنواع من الأدوية النبوية من الطب النبوي، هذه من الطب النبوي، العسل والحجامة. والكي النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في أنواع الدواء، ولكن ثبت في أحاديث أخرى نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الكي. وهذا النهي قد يحمل أيها الإخوة على أمور عديدة، ليس محمله التحريم، لكن لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكي؟ لأن الكي فيه مضار، فيه تشويه للبدن. الكي فيه تشويه للبدن، هذه واحدة. وأمر آخر هو أن الكي قد يصادف بعض العروق أو بعض الأعصاب فيميتها، فيتضرر الإنسان المريض، وبخاصة إذا كان الذي يزاول هذه المهنة غير خبير، قد يتضرر الإنسان، فيكون ضرر الكي حينئذ أكثر من نفع. وأمر ثالث أيضا يمكن أن يكون مقصودا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل الحسن، وكان ينهى عن التعذيب بالنار، ويقول لا يعذب بالنار إلا صاحبها. والإنسان المسلم يجب أن يتفاءل، أن يتفاءل بدخول الجنة، وأن يتفاءل بالبعد عن النار. وهذه نار الدنيا من نار الآخرة، وإن كانت جزءا يسيرا، إلا أن نار الدنيا جزء من نار الآخرة. فالإنسان الذي يجد مفرا ويجد مهربا ويجد ملتجأ يلتجئ إليه من النار عليه أن يفعل، ولا ينبغي للإنسان أن يسارع إلى الكي وهو يجد دواء غير هذا الكي. ولكن إذا فعله الإنسان لأنه لم يجد غيره، وكان هذا الطبيب الذي يقوم بالكي من الناس المعروفين بإتقان هذا الأمر، فإنه لا حرج على الإنسان فيه، لا حرج على الإنسان فيه. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: أسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: أسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: أسقه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، أسقه عسلا. فسقاه فبرئ. هذا فيه بيان لفضل العسل، وهذا لا شك فيه. والأطباء الآن لهم دراسات وبحوث كثيرة في موضوع العسل، أثبتوا بها أن التداوي بالعسل يفوق كثيرا التداوي بأنواع الأدوية الأخرى، بل إن هناك في بعض البلدان مشافي خاصة التداوي فيها بالعسل لكافة الأمراض، هناك في بعض بلدان العالم. وهذه خبرة طويلة نمت لديهم ومهروا فيها. ونحن عندما نتداوى بالعسل لا نعتمد فقط على أقوالهم، ولكننا نثق ونركن إلى ما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أن في هذه المادة شفاء بإذن الله. وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام لرجل جاءه يشكو من مرض ألم بأخيه، مرض في بطنه استطلق بطنه فيه إسهال، داووه بكل أنواع الأدوية التي يعرفونها فما انتفع بشيء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اسقه عسلا. فسقاه الرجل عسلا، ولكنه ما زاد إلا استطلاقا، لأن من عادة العسل أنه يحرك الأمعاء. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه ما زاده إلا ذربا، فقال: اسقه عسلا. فسقاه الثانية، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه ما زاده إلا استطلاقا، فأمره أن يسقيه عسلا في الثالثة، فسقاه. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. صدق الله، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ فيه شفاء للناس. فسقاه في الرابعة فاستمسك بطنه. ماذا يقول الأطباء في هذا الأمر؟ الأطباء الأولون ماذا يقولون في هذا الأمر؟ لماذا نفعت الشربة الرابعة ولم تنفع الأولى والثانية والثالثة مع أنها بوصف النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن نعلم الآن في الطب أن لكل داء مقدار معين من الدواء. يعني لو وصف لك الطبيب لمرضك، عرف الطبيب مرضك ووصف لك الدواء على أن تستعمل منه مقدارا معينا 100 ملي جرام مثلا في الصباح ومثلها في المساء، فاستعملت 50 في الصباح و50 في المساء، هل تنتفع بهذا الدواء؟ لا تنتفع به، مع أن هذا الدواء هو المخصص بإذن الله لمثل هذا الداء، لكن لا تنتفع به لأن الكمية التي أخذتها قليلة. هذه واحدة. ثم إنه في بعض الأحيان لا ينفع الدواء مباشرة، الدواء لا يحصل به الأثر مباشرة في كثير من الأحيان، بل يحتاج إلى مدة من الزمن حتى يؤدي أثره. فهذا الرجل ربما كان محتاجا إلى وقت معين حتى يبلغ الدواء به مبلغه، وربما كان الأمر على غير ذلك، وهو أن الدواء الذي كان يؤخذ في كل مرة كان قليلا فلا يؤثر إلا أثرا يسيرا. فلذلك عندما أخذه في المرة الرابعة اجتمع من الدواء ما يكفي بإذن الله لإيقاف هذا الداء. فصدق النبي عليه الصلاة والسلام وصدق الله. وينبغي أيها الإخوة أن نعلم أن من أعظم الأدوية في شفاء الأمراض العسل، لكن إذا أخذ بالطريقة المناسبة للمرض. حتى في شأن الجروح، وقد ثبت هذا طبيا حتى في بعض مستشفياتنا هنا، كثير من الجروح المتعفنة التي عجز الأطباء عن تنظيفها، كانوا ينظفونها بكل أنواع المنظفات ويعالجونها بكل أنواع العلاجات، ولكنها بعد مدة تعود كما كانت. لم يقضي على هذا التعفن بإذن الله إلا العسل. العسل، نعم، وهذا شيء مجرب معروف. والعسل كما يكون دواء يكون أيضا غذاء، فيه غذاء وفيه دواء، وهو لا يكلف. إن لم ينفع فإنه لا يضر بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. هذا أيضا نوع آخر من أنواع الأدوية النبوية، مما ذكره العلماء في الطب النبوي، الاستشفاء بالحبة السوداء. والحبة السوداء معلومة عندكم جميعا، وهي موجودة عند العطارين، حبوب سوداء صغيرة كحبوب سمسم. هذه فيها شفاء بإذن الله، فيها زيوت طيارة نافعة، وهي حارة تنفع من السعال وتنفع من البلغم، تنفع من كثير من الآلام بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن مادة الدواء تحتاج إلى خبير بها يعرف كيف تستعمل هذه المادة. بعض الناس يعصرونها ويستخرجون منها زيتا، وبعض الناس يحمصونها على النار قليلا، وبعضهم يأخذونها هكذا، وبعضهم يدقونها. الأمر يحتاج إلى خبرة أيضا في تعاطي الدواء، ولكن هذا الدواء نافع بإذن الله للأمراض كلها كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الموت. الموت ليس له دواء، ولا تنفع معه رقية، ولا تنفع معه حيلة. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، لكن إذا كان في الأجل فسحة فإن الدواء بإذن الله ينفع. ولكن أيها الإخوة، لابد أيضا كما قلنا من معرفة الكيفية المناسبة التي يتعاطى بها الدواء لمرض من الأمراض. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال: شفاء من كل داء إلا السام. فسألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن السام: ما السام؟ قال: الموت. ولعلنا نذكر جميعا الحديث الذي مر بنا فيما مضى في رد التحية، وهو أن اليهود كانوا إذا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون: السام عليكم. تورية كأنها كلمة السلام عليكم، لأن السام قريبة من السلام، تشتبه معها في بعض حروفها، إن كانت ناقص بناس ناقص. فقد يسمعهم بعض المسلمين ويظنون أنهم يردون عليهم السلام فيقول: وعليكم السلام ورحمة الله. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سمعت اليهود ذات مرة يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام يقولون: السام عليكم. قالت: عليكم السام واللعنة. أم المؤمنين عائشة رضبت كيف يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، وهذا من خبث اليهود، لا يكرمون كريما ولا يوقرون نبيا ولا يرعون لله حقا، هذا دأبهم في كل زمان وفي كل مكان. فلما سمعها النبي عليه الصلاة والسلام قال مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، مهلا يا عائشة. قالت أما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ هؤلاء يستحقون، يقولون السلام عليكم. فقال أما سمعت ما قلت؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال وعليكم. قالوا السلام عليكم، قال وعليكم، رد عليهم تحيتهم بمثلها. لكن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تغيظت من هذا الأمر فزادت قالت عليكم السلام واللعنة. نعم، فالشاهد من هذا أن الموت هذا أو السام كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ليس له دواء، لا ينفع فيه عسل ولا تنفع فيه رقية ولا تنفع فيه الحبة السوداء ولا غيرها. نعم. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العودي بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب، ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه. هذا نوع آخر أيضا أيها الإخوة من أنواع الأدوية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الطب النبوي، وهي العود الهندي. والمقصود بالعود الهندي ليس هو المتعارف عليه بين الناس الآن للبخور، لا، هذا نوع يسمى الكس أو القس، وهو معروف عند العطارين القس، ومنه بري ومنه بحري. وقد ذكر أهل الصنعة أن أجود أنواعه البحري، وهو أنواع ويأتي من بلدان معينة متعددة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ندب أمته إلى استخدام هذا الدواء، وذكر أنه أن فيه شفاء من أدواء كثيرة، من هذه الأدواء ذات العذرة، والعذرة داء يصيب الأطفال في حلوق الأطفال، فروح تخرج وربما تحتاج إلى فتح. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا الكس إذا دلك المكان به فإنه يشفى بإذن الله، ولا يحتاج الصبي إلى معاناة بسبب فتح هذه الفروح وإزالة ما بها. وكذلك هو دواء من ذات الجنب، مرض يصيب الإنسان في جنبه، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن القس أو العود الهندي دواء منه بإذن الله يلد به، واللدود ما يوضع في جانب الفم أو ما يوجر به الإنسان في حلقه، فهذا يدق ويلث بالماء ثم يوضع في جانب الفم أو يدخل إلى الحلق يشفي بإذن الله من ذات الجنب. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يذكر الأنواع الأخرى من الأشفية يعني التي يشفي منها هذا الدواء، وقد يكون هذا من الراوي. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن فيه سبعة أشفية، ولكن الراوي هنا لم يذكر إلا اثنين منها فقط. وقد تحدث أهل الطب عن أنواع الأدوية التي تؤخذ من القص وعددوها، وبعضهم زاد حتى على السبعة، زاد على السبعة. المهم أن هذا الأمر لا يعرفه إلا أهل الخبرة، وإذا أخذ بالطريقة المناسبة فإنه يشفي بإذن الله، وليس هو من باب الغذاء. الدواء يجب ألا يتعاطاه إلا الإنسان المريض، لأن تعاطي الدواء من غير داء قد يكون له مضرة، قد يكون له مضرة، وهذا كله يحتاج إلى أهل الخبرة والبصيرة العارفين بمثل هذه الأمور. عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة، وعليكم بالقسط. هذا حديث، حديث أنس، يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الحجامة وأهميتها في التداوي،